النية يجادل الإنسان عليها لكنها لا تبرر الفعل الخطأ. فلو كان سام مخلصا لكنه لم يأتي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مضت صاعد مع أنه مخلص. لو كان سام متبع بطاعة لم يأتي بها بل أتابعها من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مخلصا مضت طاعة. التوحيد الأسماء والصفات فالأسماء والصفات تجعل الإنسان يعني يراقب الله عز وجل يخاف الله عز وجل يخشى الله عز وجل لأن قد امتلأ قلبه بوصف هذا الإله العظيم. المطلوب من المؤمن في الأسماء والصفات أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لكن على وجه لا يشابه المخلوق. أسماء الله توقيفية. أسماء الله توقيفية يعني لا يمكن الإنسان باسم إلا موجود في كتاب السنة. الأسماء لا تشتق من الصفات لكن الصفات تشتق من الأسماء. فينبغي الإنسان أنه ينتبه لما يتحدث عن الله لا يتحدث عنه إلا بشيء هو تارك معه سبحانه.